أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لكل أواب حفيظ. الله الله الله الله الله أكبر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما يوعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها سلام. من خشي ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله الله اكبر. الله يكرمك. سلام سلم على كلمه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. Thank you.

ذلك عشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. فالحاملات وقرا الله اكبر صلى على النبي فالجاريات والصفا المقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين الله الله الله يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون الله أكبر إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء

أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة الله يشفيك يا امير. رفع سمكة فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها الله اكبر الله اكبر الله اكبر

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الطارق. يا سلام عليك. الله أكبر. الله الله الله. والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والتراجب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يا سلام عليك. الله أكبر. والسماء ذات الرجع. الله أكبر. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. الله الله. وما هو بعزم. الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن والسماء

خير لك من الأمور ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فهاوي صدقوا